ويريد سنين يرجعوا علشان أروح له أودعه وعليها عيني يدمعوا. ياريت سنين يرجعوا. رحت المكان لا في لزيف ولا خداع ولا في تعب ولا أي أوجع أو نزاع. رحت المكان لا في لزيف ولا خداع ولا في تعب ولا أي أوجع أو نزاع. وسبت مد الأرض سبته عن اقتناع ويسوع ندى. سكت كل الدنيا علشان تسمعه وأقول يا أبويا أوه توحشني المعنى عزايا إنك يا رعي في السماء. أقول يا أبويا أوه توحشني المعنى عزايا إنك يا رعي في السماء. يوم وبكرا الأصدقاء رحت المكان اللي يروحوا النهارده ومش عشان